بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول هديل سي. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تقول: قرأت في كتاب ما يلي: من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يكون من الصالحين والمقربين عند الله في الدنيا، ولا يعذب في القبر ولا يحاسب، ويدخل الجنة في الآخرة. وذكر فيه وسائل عديدة، مثل قراءة بعض الآيات لمن يريد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ما ذكر صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي ذكرت أيها الأخ في الله كله باطل، لا أصل له ولا صحة له، قد يراه المسلم وغير المسلم عليه الصلاة والسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي عليه الصلاة والسلام، فمن رآه على صورته عليه الصلاة والسلام فقد رآه. لكن إن استقام على طاعة الله واتبع الرسول فله السعادة، وإن انحرف عن ذلك فهو الهالك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: إني أعيش في البادية، وفي يوم الجمعة أسافر إلى أقرب قرية وأصلي الجمعة، وأعود إلى أهلي في آخر النهار، وفي أثناء الطريق يجيء وقت العصر، هل الأفضل أن أقصر العصر ركعتين أم أصلي أربعة؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أعيش في البادية، وفي يوم الجمعة أسافر إلى أقرب قرية وأصلي الجمعة، وأعود إلى أهلي، وفي آخر النهار وفي أثناء الطريق يجيء وقت العصر، والسؤال: هل الأفضل أن أقصر العصر أم أصلي ركعتين؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمك السفر إلى قرية حتى تصلي جمعة، وإنما عليك أن تصلي في محلك أربعا، لكن إذا تأخرت فلا بأس وصليت معهم جمعة. أما كونك تصلي العصر في الطريق ركعتين هذا يحتاج إلى معرفة السفر، فإن كان ما بين محلك وقرية يعتبر مسافة عصر، يعني يعتبر مسافة يوم وليلة للمطية قريب 80 كيلو أو 70 كيلو تقريبا، فلا مانع أن تقصر الطريق. أما إذا كانت المسافة قريبة 30 كيلو 40 كيلو 20 كيلو صلي أربع، هذا ليس المسافة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندي أولادي أعمارهم من 11 سنة إلى 7 سنوات، هل الأفضل أن يصفوا خلفي في الصلاة؟ أو يقول: أولادي أعمارهم من 11 سنة إلى 7 سنوات، هل الأفضل أن يصفوا خلفي في الصلاة أو إلى جانبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. السنة يصفوا خلفك ولو كانوا صغارا، إذا كان أبناء سنة فأكثر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض الصحابة لما زارهم الضحى، صلى بهم صلاة الضحى، وصف أنس واليتيم خلفه عليه الصلاة والسلام. فالسنة هي صف خلفك ولو كانوا صغارا، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر. ولكن ليس لك أن تصلي في البيت صلاة الفريضة، بل يجب عليك أن تصلي في المسجد مع الناس، وعليك أن يصلوا أيضا، تأمرهم يصلوا مع الناس إذا كانوا أبناء 7 أو 8 يؤمرون، أما إذا بلغوا 10 فيؤمرون ويضربون إذا تحلفوا، حتى يصلوا مع الناس يعتادوا الصلاة. لكن إذا صليتها في البيت في الليل تهجد الليل أو صلاة الضحى فلا بأس، يصلوا هذا. سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، ذكر أنه من أبناء البابية. على كل حال صلي ما صلوا معك في جماعة مسجدكم في البابية، أنتم جيرانك، لا صلي في محلك، صلي مع أخوانك في محل اللي صلوا فيه مصلاكم أنت والجيران. جزاكم الله خيرا. إذا كان له جيران فليصلي معهم جميعا. نعم نعم. أما كوحده نعم يصلي مع أولاده ويصلي خلفه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول: مسحت على الخفين والشراريب معا، ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالشراريب فقط، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت مسحت عليهما جميعا على الخف وعلى ما ظهر من الشراب فخلعهما جميعا. أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط والشراب ساتر مسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ولو خلعت الخف. يقول: مسحت عليهما جميعا. يخلعهما جميعا، إذا مسح عليهما جميعا يخلعهما جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. أما إذا مسح الجوربين أخرج عينيه ومسح عليه الجوربين ثم أدخلهما في الفندرة أو في الخف فالأمر على الجوربين، إذا خلع الخف لا بأس لا يضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: سافر مجموعة من الناس ومعهم ماء كثير محمول فوق السيارة وهو زائد عن حاجتهم تقريبا، إلا أنهم تيمموا فاختلفوا حينئذ، البعض قال بالجواز والبعض الآخر يقول لا يجوز بل يجب أن نتوضأ من هذا الماء، ما هو رأي سماحتكم؟ الصواب عليهم الوضوء، إذا كان الماء في فضل صار عليهم الوضوء، إذا صلوا بالتيمم لا يصح. أما إذا كان الماء قليل حد شرابهم وحاجاتهم فلا صح، فلا بأس أن يصلوا بالتيمم. أما إذا كان ما كما قال السائل كثير وفيه فضل عن حاجتهم فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد. جزاكم الله خيرا. سائل من بلجرشي يقول: المرسل عين عين غين، أخونا له جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: متى يستحب استقبال القبلة أثناء تأدية العمل الصالح؟ وجهنا وعددوا لنا تلكم الأعمال إذا أمكن، جزاكم الله خيرا. استقبال القبلة في الأعمال الصالحة أفضل إذا تيسر ذلك، إذا تيسر ذلك إذا جاء الشقراء أو يكون الله يريد يكون يستقبل القبلة أفضل، ولكن لا يجب ذلك. لو جلس مستقبل غير القبلة وقت الورد وقت الذكر وقت القراءة فلا حرج، إنما يجب استقبالها في الصلاة، لأنها شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة الكعبة إذا كان مقيما ليس بمسافر. أما إذا كان مسافر فإنه يصلي إلى جهة السيدة في النافلة، صلاة النافلة، والأفضل يحرم مستقبل القبلة كبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة ثم يصلي إلى جهة السيدة في النافلة، وأما الفريضة فيستقبل القبلة، ينزل ويصلي يستقبل القبلة ولا يصلي إلى غيرها ولا في السفر، عليه أن ينزل يستقبل القبلة سواء كان في السيارة أو في الإبل، عليه أن ينزل إلا إذا عجز، لأن كان الأرض ما يصح النزول فيها لأنها سيول أو أمطار سيول أو خائف ما يستطيع النزول، فإنه يصلي على حسب حاله ليستقبل القبلة بدابته أو سيارته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل من سالم شخصا له عليه مال أو مظلمة أفضل أم من يطالب بحقه في الآخرة؟ عيد. هل من سالم شخصا له عليه مال أو مظلمة أفضل أو من يطالب بحقه وذلك في الآخرة؟ إذا سمح وعفى عن أخيه ولا سيما إذا كان محتاج فقير أو يدعي أن عليه مشقة، إذا سامح المال أو المظلمة إنه له مظلمة ضربه أو سبه وسامحه فأجره عند الله جل وعلا فهو أفضل له. يقول الله سبحانه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عيسى. لكن إذا كان عفو يجر الشخص إلى الشر والفساد ويعينه على الباطل فالأفضل عدم العفو. جزاكم الله خيرا. من يعلم أن مورثه اغتصب مالا أو أرضا أو سرق هل يحق لذلكم الوارث أن يرثها أو يعيدها أو يتصدق بها؟ الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبه إذا عرفه. أما إذا كان لا يعرفه يتصدق بها عنه ويبني ذمة الميت وذمته وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مقصوبة أو سرقة فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف وإلا فصدق بها في وجوه الخير من نية عن صاحبها. جزاكم الله خيرا. كيف نزكي الأجار والراتب ولا سيما وأن البعض لا يدفع الأجار إلا عند نهاية العام؟ إذا حال الحول على الأجرة زكيها سواء كان عندك أو عند المستأجر. إذا حال الحول تمت السلعة وهي موجودة زكيها. أما إن قبضتها قبل تمام السنة وأنفقتها بحاجاتك فلا زكاة عليها. الزكاة عليك إذا قبضتها وحال عليها الحول أو بقيت عند صاحبها وسلمها بعد عند تمام الحول زكيها. جزاكم الله خيرا. هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى من صدقات أو هدايا هل يؤثر ذلك في العدل بين الزوجات؟ لا بأس من ذلك، لا حرج إن شاء الله، لا يؤثر. المهم العدل بينهما في أنفسهما. أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتين لفقرهم أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى فليس هذا من باب العدل بين الزوجين، لا حرج عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حريملا المستمع حمد بن إبراهيم الصالح يقول أرجو إفادتي عن وضع الدهان على الجسم في نهار رمضان مع العلم أن بعض هذه الأدهنة يمتصها الجلد. جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك في حق الصائم كل يدين، لا حرج عليه لا في جسمه كله أو في بعضه، الأمر واسع الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعود مرة أخرى إلى حائل عبر رسالة بعث بها المستمع فهد الشمري. الأخ فهد يقول يبعد المسجد عني أنا وجاري بحوالي 600 متر، نذهب له في جميع أوقات الصلاة ولكن يبعد المسجد عني أنا وجاري بحوالي 600 متر، نذهب له في جميع أوقات الصلاة ولكن في فصل الشتاء نعاني من شدة البرد حيث أن الجو عندنا بارد جدا كما تعلمون، هل يجوز أن نبني بالقرب منا مسجد أنا وجاري ونصلي فيه ولا سيما في فصل الشتاء؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. ننصحكم ألا تبنوا وأن تصلوا مع إخوانكم في الشتاء والصيف وأبشروا بالخير واصبروا وصابروا، طريق الآخرة يحتاج إلى صبر، فالواجب على مثلكما الصبر والاحتساب لأن صلاتكما مع الجماعة فيها خير عظيم. 600 متر ليست كثيرة وليست طويلة، فاصبروا وصابروا واحتسبوا. جزاكم الله خيرا. من أبو ظبي رسالة بعث بها مستمعا من هناك يقول أحمد شيخ أبو جهاد. الأخ أحمد له قضية مطولة، ملخص ما فهمته من هذه القضية سماحة الشيخ يقول إن أهله يطلبون منه أن يطلق زوجته وهو يحبها وله منها أولاد وبنات، بما توجهونه جزاكم الله خيرا؟ إن كانت تؤذيهم وتضرهم فانصحها حتى تتوب وترجع عن أذاها، فإذا رجعت وتابت الحمد لله. أما إن كان لا تؤذيهم ولا تضرهم فلا يلزمك طاعتهم، إنما الطاعة في المعروف. فإن استمرت في الأذى ولم ترجع فالواجب عليك طلاقها إرضاء لوالديه إذا كان الآمر لك والداك، إذا كان الآمر والديه. أما إذا كان الآمر غير الوالدين فلا يلزمك طاعة أخ أو غيره، لكن إذا كان الآمر لك بالطلاق والديك فأمرهما عظيم وأمرهما متعين، إذا كان لذلك سبب وجيه من هنا تؤذيهما بكلامها أو أفعالها. المقصود إذا كان عليهما أذى منها فطلقها إلا أن تتوب وتدع الأذى. أما إذا كانت مستمرة في الأذى فإنك تسمع وتطيع والديك إذا لم يسمحا إلا بطلاقها، لكن إذا كانت مطيعة مستقيمة وإنما أبغضها فقط فإنه لا يلزمك طاعتهما، لأن هذا ليس من المعروف إنما الطاعة المعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من رفح رسالة بعث بها المستمع عبد الرحمن نور محمد، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: بالنسبة للعقيقة أيهما أفضل، أن تكون وليمة أم توزع؟ جزاكم الله خيرا. الأمر فيها واسع، العقيقة الأمر فيها واسع، لم يرد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أو هذا، بل تذبحها فإن شئت وزعتها على جيرانك وأقاربك والفقراء، وإن شئت وزعت بعضها وجمعت من ترى من إخوانك وجيرانك على الباقي، وإن شئت جمعتهم على جميعها، كله خير كله طيب كله تطيب. جزاكم الله خيرا. سمعت أن عظام العقيقة لا تكسر بل تفكك، ما علة ذلك؟ وهل إذا كسر العظم عند الوليمة يؤثر ذلك على المعق عنه؟ جزاكم الله خيرا. هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أن العقيقة تنزل جدولا، الأعضاء لا تكسر، تفاؤل، من باب التفاؤل في سلامة الولد وعدم تعرضه للسوء، وليس هذا بواجب بل هو مستحب، وإن كسرها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يعملون وليمة الزواج مع وليمة العقيقة، فهل يجوز ذلك أم لكل طريقه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا حرج، لا حرج، الحمد لله، جمع وليمتين فلا بأس. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من أحد الأخوة المستمعين، مصري مقيم في المملكة، رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف ميم. يقول: والدي كان يملك منزلا بمبلغ 10,000 جنيه مصري، وتم بيعه أثناء حياة الوالد، ثم إني سافرت إلى الخارج منذ 10 سنوات وأحصيت مبلغا لا بأس به من حصاد غربتي وبعدي عن أهلي، وكنت أرسل إلى والدي كل ما أملك، وتم بناء منزل جديد يساوي هذا المنزل مبلغ 100,000 جنيه، وتوفي الوالد إلى رحمة الله، وبعد الوفاة تمت مطالبتي من الإخوة بالميراث، فأبلغتهم بأن ميراثهم من قيمة 10,000 جنيه، ولكنهم أبلغوني بأن لهم الحق في قيمة المنزل الجديد، فهل يحق لهم مطالبتي في حقي من سفري وغربتي عن أولادي وعن وطني من سليم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نوصيك بالمصالحة معهم، نوصيك بالمصالحة مع إخوتك وغربة، فإن الصلح خير وفيه طيب النفوس وعدو الشحناء، فإن أبوا فالحكم الشرعي تحاكم أنت وإياه، أنت وأخوانك عند أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل، تحكمون بينكم ينظر في ذلك من الحكم الشرعي، لأن الحاكم التي لديكم ليست تحكم بالشرع، فلا بد أن تتحاكموا إلى من يحكم بالشرع من إخوانكم العلماء المعروفين، لكن الصلح خير لكم، إذا اصطلحتم جميعا وأعطيتهم بعض ما يرضيهم وانتهى المشكل فهذا خير لكم وأفضل. وأنا أنصحكم بذلك، أنصحك وإخوانك بالصلح بينكم وأن تصطلحوا ولا تحتاجوا إلى من يحكم بينكم. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول سماحة الشيخ حول الموضوع: تقريبا والدي صرف مبلغ 4000 جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ 10000 جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟ أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها، لأن العطية السابقة شيء آخر غير معصية الميراث. وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها لأنها زادها عليكم، هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي، تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك. وإن سمحتم عنها وأعطيتمها الميراث فهو خير لكم وأحسن في العاقبة إن شاء الله، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه رحم سلكت مطلوبة وأنتم على خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه، وهي رحم لكم. فإذا سمحتم عنها فذلك خير. وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سوداني مقيم بالقويعية بعث يسأل سماحتكم ورمز إلى اسمه بالحروف ف عين ف. في سؤاله الأول يقول: عندنا مسجد بالقرية وحوله من ناحية الشمال 5 قبور، وكلما مات أحد من مشائخهم دفن داخل السور، وعندما أكون موجودا في القرية لا أذهب للصلاة معهم حتى صلاة الجمعة نسبة للاعتقاد الذي يعتقدونه في المشايخ. يقول: عندنا مسجد في القرية وحوله من ناحية الشمال 5 قبور، وكلما مات أحد من مشائخهم دفن داخل السور، وعندما أكون موجودا في القرية لا أذهب للصلاة معهم حتى صلاة الجمعة نسبة للاعتقاد الذي يعتقدونه في المشايخ، فهل ما أقوم به من ناحية الصلاة وأيضا صلاة الجمعة صحيح أو غير ذلك؟ أرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. إذا كانت القبور في المسجد فلا يجوز الصلاة فيه لا الجمعة ولا غيره، وأنت محسن لعدم الصلاة معهم. أما إذا كانت القبور خارج المسجد تحت سور البلد وليس في المسجد بل خارج المسجد، فإن الواجب عليهم تصلي معهم الجمعة وغيرها. المقصود أنه لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها، ولا يجوز دفن أحد في المسجد. فإذا كان المسجد فيه قبور فلا يجوز الصلاة فيه لا الجمعة ولا غيرها، وليس لك أن تصلي معهم أيضا. أما إذا كانت القبور خارجة شمال المسجد أو جنوبه أو غير ذلك، يعني المسجد داخل المسجد، فإنك تصلي معهم ويلزمك ذلك الجمعة وغيرها. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فالنهى عن اتخاذ القبور مساجد، لا يصلى عند قبور ولا يدفن في المسجد احد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: في أحد الأعوام حجيت ولله الحمد، وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهبت ورميت 7 جمرات، وعندما سألت في المساء قالوا لي: ليس بسبع، إنما 21 جمرة. ثم قمت في اليوم الثالث فرميت الجمرات المتبقية علي، هل علي شيء أرجو الإفادة؟ يقول: حجيت ولله الحمد في أحد الأعوام، وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهب ورميت 7 جمرات، وعندما سألت في المساء قالوا لي: ليس بسبع، إنما 21. وقمت في اليوم الثالث فرميت الجمرات المتبقية علي، هل علي شيء؟ أما يوم العيد فليس فيه إلا 7 جمرات العقبة، ثم ليس في حصيات. أما الأيام الأخرى 11 و12 فإن الواجب رمي 3 جمار، كل واحدة ب7، الأولى والوسطى والأخيرة، كل واحدة ب7، والأخيرة هي التي في مكة، تكون فيها التعليق التي رماها الناس يوم العيد تكون هي التي الأخيرة، وثم الجمرتان الأوليان قبلها، الأولى التي تلي مسيرة الخيل في داخل منى، ثم الوسطى، ثم يراث العقبة التي رماها الناس يوم العيد، وهكذا يوم الثاني عشر، ثم الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات. فإن كنت رميت الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر كل واحدة بسبع فليس عليك شيء، وإن كنت تركت هذه الجمرات أو بعضها فعليك دم يذبح في مكة للفقراء. إذا كنت تركت سبعا من الحادي عشر أو تركتها كلها أو تركت سنتين منها يعني 14 فإن عليك دم يذبح في مكة للفقراء. أما إذا كنت كملت 21 يوم الحادي عشر و 21 يوم الثاني عشر ثم نفرت قبل الغروب فليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإنسان على وضوء وخرج من جسمه دم هل يبطل وضوءه؟ إن كان الدم يسيرا الجراحات يسيرة فالوضوء لا يبطل وضوء صحيح. أما إن كان الدم كثيرا فاختلف العلماء في ذلك، منهم من رآه يبطل الوضوء، من رأى هذا الدم يبطل الوضوء، ومنهم من رأى أنه لا يبطل الوضوء، لأن الأحاديث في ذلك ليست صريحة، والصريح منها ليس بالصحيح. فالأحوط المؤمن إذا كان الدم كثيرا أن يقضي الصلاة فرجا من الخلاف واحتياطا للدين. أما كان الدم يسيرا وخفيفا وقليلا فيعفى عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثوني عن سجود السهو في الصلاة بالنسبة للزيادة وبالنسبة للنقصان في الصلاة. سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام في جميع السهو، إن سجد قبل السلام كفى وإن سجد بعد السلام كفى، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غير ظنه، إذا شك سنتين أو ثلاث حصل سنتين أو ثلاثة وبنى على غير ظنه، يعني صار غالب ظنه أنه صلى سنتين يبني يكمل، أو كان غالب ظنه أنه صلى ثلاث يكمل، فهذا الأفضل يكون سجوده بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه. والحالة الثانية إذا سلم عن النقص، سلم سنتين أو من ثلاث من رباعية ساهيا ثم تنبه وكمل، فهذا سجود السهو يكون بعد السلام أفضل، وما سوى ذلك فالسجود قبل السلام. وبكل حال سجوده قبل السلام أو بعد السلام في جميع الصور كله صحيح والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.